إذا صغرتها تصغيرا نصليا فماذا يقال؟ سويدة. لكن إن صغرتها تضخيما يقال سويدة. أنتم معي يا إخواني؟ حبلى. إن صغرتها تصغيرا نصليا يقال خبيلة ببقاء الألف، وإن صغرتها تضخيما تقول خبيلة. قال بعد ذلك: وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيل، نحذف السيادة ونصغر على فعيل لأن فعيل للرباعي. قال: وإن كانت أصوله أربعة صغر على فعيل فتقول في قرطاس قريطس. ثم يا إخواني، وفي عصفور عصيفر، قرطاس قرطسة، عصفور عصفر، فيصغر على فعيل فيقال قريطس وعصيفر. طبعا التصغير الأصلي قال قريطيس وعصيفية. واضح هذا الكلام؟ قال بعد ذلك: واختم بذا التأنيث، واختم بذا التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي كسن، ما لم يكن بالتاء، ما لم يكن بالتاء يرى ذا نفسي كشجر وبقر وخبز. نعم، انتبه معي، ماذا يقصد؟ ماذا يقصد؟ انتبه. إذا كان الثلاثي مؤنثا معنويا كهند وشمس ودار ونار، إذا كان الاسم ثلاثيا، نعم نعم، إذا كان الاسم ثلاثيا مؤنثا معنويا كهند وشمس ودار ونار وجب زيادة تاء في تصغيره، فيقال في هند هنيدة وفي دار دويرة، بقلب طبعا الألف ستقلب واو كما تعلمنا، أنتم معي، وفي نار نويرة بزيادة تاء، وفي عين عيينة، وفي أذن أذينة، وفي رجل رجيلة، وزد وقس على ذلك. أنتم معي إخواني؟ لكن بشرط، لكن بشرط ألا تكون زيادة التاء في آخره سببا لالتباسه. الثلاثي المؤنث المعنوي تزاد له تاء عند التصغير، لكن بشرط ألا تكون هذه التاء سببا في التباسه. فمثلا كلمة بقر، بقر وشجر، هذه الكلمات عند تصغيرها هي ثلاثية أيضا بلا علامة، هي ثلاثية بلا علامة، عند تصغيرها لو زدت لها تاء فستقول شجيرة وبقيرة، أليس كذلك؟ فيلتبس بتصغير شجرة و يلتبس بتصغير شجرة وبقرة. فأنت لو قلت شجيرة وتقصد تصغير شجر سيلتبس بتصغير شجرة، أليس كذلك؟ ففي هذه الحالة لا تزال التاء، بل يقال شجير وبقير على حاله. واضح هذا الكلام؟ مفهوم أم لا؟ لذلك قال: واختم بتاء التأنيث ما صغرت منه مؤنث عار ثلاثي. واختم عار يعني مجرد من العلامة من التاء. واختم كمثل هند وشمس كما قلنا ليس في تاء، وبقر أيضا وشجر. قال: واختم بتاء التأنيث ما صغرت من مؤنث عار ثلاثي، يعني إذا صغرت المؤنث الثلاثي العاري، يعني العاري من علامة التأنيث، يعني المجرد من علامة التأنيث كهند ودار وشمس وأذن وهكذا، اختمه بتاء التأنيث، اختمه بتاء ماذا؟ زد له تاء، ومثل بكلمة سن، السن كالعين كالأذن فيقال سنينة، أنتم معي؟ كما يقال أذينة وعيينة. لكن قال: ما لم يكن بالتاء يرى ذا لبس. يعني ما لم تكن التاء سببا في لبسه كبقر وشجر وخمس، انتم معي اخواني؟ كلمة شجر لو صغرت بالتاء فقلت شجيرة التبس بتصغير شجرة، أليس كذلك؟ وبقر كذلك وخمس كذلك، انتم معي اخواني؟ لو كلمة خمس، خمس لو صغرتها بالتاء فقلت خميسة لالتبس بتصغير خمسة. شيخنا قال: واختم بتاء التأنيث ما سبب تنويه المؤنثين. نعم. على المؤنث. وفي الشجرة المؤنثة. هذا يقال اسم جنس. أنت معي فيعامل معاملة المؤنث. اسم جنس. أنت معي؟ شجر وبقر وتمر وهكذا. فأنت لو صغرت تمر فقلت تميرة لتبس بالمفرد. شجر قلت شجيرة لتبس بالمفرد وهكذا. كلمة خمس. خمس. هنا ما الإشكال فيها؟ يعني كلمة شجر مفهومة وبقر مفهومة. انتبه. شجر لو قلت شجيرة التبس بالمفرد. وبقر كذلك. فلذلك لا يزاد له تاء وقال شجير وبقير. طيب كلمة خمس. أنت لو صغرت وزدت تاء فستقول خميسة. طيب أصلا أنت تقصد بكلمة خمس المؤنث. تقصد بكلمة خمس من أحكام العدد أنه يذكر مع المؤنث. ويؤنث مع ماذا؟ فأنت تقول خمس نسوة. فخمس الآن هو بدون تاء لكن تقصد به مؤنث. أليس كذلك؟ لو صغرته مع التاء فقلت خمسة سيلتبس بها بالعدد مع المذكر. أليس كذلك؟ لأن خمسة بالتاء هذا للمذكر وليس ليه؟ وليس للمؤنث. مفهوم هذا الكلام؟ فلذلك منع زيادة التاء في هذه الأمور. قال ابن عقيل رحمه الله. طيب عفوا بقي بيت كان ينبغي أن نقرأه، أنا عندي هذا البيت في الصفحة التالية. قال وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تا فيما ثلاثيا كثر. انتبه مرة أخرى. يقول وشذ ترك دون لبس وندر لحاق تا أو لحاق تا فيما ثلاثيا كثر. ماذا يقصد؟ انتبه معي، انتبه، انظر إلي، انتبه. ماذا يقصد؟ نحن قلنا قبل قليل الثلاثي المؤنث، الثلاثي المجرد من العلامة تزاد له تاء. هند هنيدة. إلا إذا كانت التاء سببا في لبس فلا تزال كشجر وشجيب. لكن ورد ثلاثي مجرد ولا يلتبس ولم تزد التاء. نحن نقول زيادة التاء واجب. لكن ورد ثلاثي مؤنث مجرد ولم تزد له ماذا؟ تاء. هذا يقال فيه ماذا؟ شاذ أو سماعي. أنتم معي؟ كما قال في قوس قويس. القوس مؤنث وقال هذه قوس. فقالوا في تصغير قوس قويس. القياس أن يقال ماذا؟ قويسة. هذا شاذ. لذلك قال رحمه الله وشاذ ترك دون لبس. أي شاذ حذف التاء بدون اللبس. طبعا المفروض بدون اللبس نضع نزيد التاء. وأما تركوها في غير اللبس فهذا ماذا؟ شاذ. أنتم يا إخواني كما قالوا في قوس قويس ودون لبس. والقياس أن يقال قويسا ولا يلتبس. فكان الواجب أن تزاد له التاء لكنهم أخرجوه عن الأصل. مفهوم يا إخوان؟ مفهوم أم لا؟ هذا قوله وشذ ترك دون لبس. ماذا فهمت يا رجل؟ ماذا فهمت؟ تمام. سيلتبس. طيب وهذا؟ يعني ماذا يعني؟ ما قاعدته؟ يعني يا إخواني نحن قلنا إن كان المؤنث ثلاثيا بدون تاء فعند تصغير نزيد تاء وجوبا إلا إذا كانت التاء سببا في اللبس. تمام. طيب إذا وجدنا كلمة هي مؤنث ثلاثي بدون تاء مجردة وصغرت بدون تاء مع أنها لا تلتبس، هل هذا قياسي أم سماعي؟ سماعي. لأن القياس أن تزاد تاء ما دام ليس هناك لبس. ثم يا إخواني كمثل قوس قالوا قويس والقياس قويسة. كمثل نعل قالوا نعيل والقياس نعيلة. هذا قوله وشذ ترك دون لبس أي حذف التاء بدون اللبس. هذا شاذ. المفروض بدون اللبس تذكر التاء. التاء تحذف عند اللبس. فإذا لم يكن هناك لبس وجبت. فإن حذفت كان ذلك شاذا. واضح. طيب قال بعد ذلك ونذر لحاقك فيما ثلاثيا كثر. كلمة كثر بمعنى زاد. عندكم كثر أم كثر؟ آه. كلمة كثر بمعنى زاد. ماذا؟ بفتح أم بالضم؟ ماذا؟ كثرة. أنا عندي كثرة بفتح والذي سألتكم عندكم بالضم؟ في نسخة بالضم؟ خلاص كثرة. ماذا يقصد؟ انتبه معي. نحن قلنا هذه التاء لا تزاد إلا مع ماذا؟ مع الثلاث. هذه التاء لا تزاد إلا مع مع الثلاث. طيب الذي يزيد على ثلاثة هل عند تصغير نزيد له تاء؟ لا، لا يزاد له تاء. زيادة التاء هذا مع المؤنث الثلاثي كمثل هند. طيب إذا صغرنا زينب وهذا مؤنث مجرد لكن ليس ثلاثي، هذا يزيد على ثلاثة، هل نزيد له تاء في التصغير؟ لا، يقال زيين. أنتم معي. ومريم مريم. أنتم معي يا إخواني؟ آه. إن وجدنا كلمة زادت على ثلاثة وزيد لها تاء في التصغير فهذا أيضا شاذ وسمعي. لذلك قال ونظر لحاق تاء فيما ثلاثيا كثر، يعني وقل زيادة التاء فيما كثر عن ثلاث. كثر يعني زاد عن ثلاث. مفهوم يا إخوان؟ وكلمة لحاق بمعنى اتصال، أي ندر، ندر اتصال التاء بالمؤنث الذي زاد على ثلاثة أحرف. وهذا كل سمع. نعم. آه. هي علامة التأنيث. نعم. لا حاجة إلى ذلك، هكذا وردت القاعدة. في لو تذكرون في علامات التأنيث لما تكلمنا على التأنيث في البداية قلنا من الدلائل، من الدلائل على تأنيث الكلمة أن ترد إليها التاء عند ماذا؟ عند التصغير، وهذا في الثلاثي فقط. فيقال في هند هنيدة، وفي شمس شميسة، وفي عين عيينة، وهكذا وردت له. قال ابن عقيل رحمه الله إذا صغر الثلاثي المؤنث الخالي من علامة التأنيث لحقته التاء عند أمن اللبس وشذ حذفها حينئذ، فتقول في سن سنينة وفي دار دويرة وفي يد يدية، فإن خيف اللبس لم تلحقه التاء، فتقول في شجر ومطر وخمس شجير وبقير وخميس بلا تاء. إذ لو قلت شجيرة وبقيرة وخميسة لالتبس بتصغير شجرة وبقرة وخمسة المعدود به مذكر. بالنسبة لخمس وخميس لو قلت خميسة لالتبس بالمعدود المذكر، أليس كذلك؟ وهذا أصلا خمس يأتي مع المعدود المؤنث وليس مع المعدود المذكر. قال ومما شذ فيه الحذف، ومما شذ فيه الحذف عند أمن اللبس قولهم في ذرد وحرب وقوس ونعل ذويد وحريب وقويس ونعيب، هذا شذ لأن التاء لا تسبب لبسا، فكان ينبغي أن يقال ذويدة وحريبة وقويسة ونعيلة، أليس كذلك؟ لذلك حكم على ذلك بالشذوذ. قال أيضا وشذ أيضا لحاق التاء فيما زاد على ثلاثة أحرف الذي يزيد على ثلاثة واتصلت به تاء، هذا شاذ كقولهم في قدام قديديمة في تصير قدام. أنتم معي؟ قدام. قال ها قديديمة. أنتم معي إخوان؟ طبعا قدام تصيره قديم. عفوا يقال قديديم. نعم عفوا. الألف هنا الكلمة زادت على أربعة وقبل الآخر مد، فهي كمثل مسكين وكمثل عصفور وكمثل القرطاس، فيقال قديديم. وأما قديم فهذا تصغير قديم. عفوا كلمة قديم تصغيرها قديم، وأما قدام لأن التاء مشددة هنا فهي بحرفين، قدام تصغيرها قديدم، والتاء هنا زيدت على خلاف القياس فقيل قديديمة، وكان القياس أن تكون بدون التاء. مفهوم يا إخوان؟ أول يعني مصدر إذا كان شزم يعني يجوز للتمدد هكذا الورد هكذا ماذا؟ في الأول دار؟ دار لا هذا لم يشير هذا على القياس يعني، لكن السلسي ليس ونحن نتكلم على الثلاثي. ومثل الشجر أيضا. نحن قلنا كل هذا الكلام خاص بالثلاثي. نعم. أنت الثلاثي المؤنث الذي بدون علامة كهند. هذا عند تصغير تزاد له تاء. أنت معي؟ إلا إذا كانت التاء تسبب لبسا كشجر فلا تزاد. يقال شجيرة. ولا تقل شجيرة لأنك لو قلت شجيرة سيلتبس بالمفرد. أنت معي؟ لكن غير ذلك هو الشاذ. إن وجدنا ثلاثية لا يلتبس وجاء بدون تاء هذا شاذ. كمثل حرب حريب، المفروض أن يقال حرب حريبة، لكن هذا جاء بدون تاء وليس هناك لبس، إذا هذا شاذ، لأن القياس هنا أن تأتي التاء. ثم أيضا إن وجدنا اسما زاد على ثلاث وجاءت فيه التاء فهذا أيضا شاذ، لأن التاء تأتي مع ماذا؟ مع الثلاثي فقط. واضح هذا الكلام؟ آخر بيت، قال رحمه الله: وصغروا شذوذا من الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي. نحن ذكرنا في البداية أن التصغير للأسماء المعربة، التصغير للأسماء ماذا؟ للأسماء المعربة. طيب إن وجدنا اسما مبنيا قد صغر فهذا شاذ لا يقاس عليه، فقد ورد تصغير الذي فقالوا اللذي، وتصغير التي فقالوا اللتي، وورد تصغير ذا في الإشارة فقالوا ذيا، وورد تصغير تاء وورد تصغير تاء فقالوا تيا، هذا شيء. لذلك قال: وصغروا شذوذا الذي التي وذا مع الفروع منها تاوتي. وصغروا شذوذا، هذا التصغير شاذ لأنه على خلاف القياس. وصغروا شذوذا الذي التي وذا، الذي هذا موصول والتي، فقالوا اللذي واللتي وذا فيقال ذي. ثم قال: مع الفروع منها تاوتي، أي ورد تصغير بعض فروع ذا، ذا هي إشارة، بعض فروع الإشارة تاوتي أي بعض أسماء الإشارة وهما للمؤنث تاوتي فقالوا تيا. أنتم معي يا إخوان؟ فيمكن أن تقول ذا زيد وذيا زيد تصغيرا، ويمكن أن تقول تي فاطمة وتي فاطمة، ويمكن أن تقول تا سيارة وتي سيارة. وقد ورد ذلك في الشعر، يقول الشاعر: لتقعدن مقعد القصي مني ذي القافورة المقلي، أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيا لك الصبي. فصغر ذا القياس في الأصل أنه قال أني أبو ذا الصبي أو ذات الصبي، فصغر ذا فقال ذيا ذيا. أنتم يا إخواني هذا على غير القياس. قال ابن عقيل رحمه الله: التصغير من خواص الأسماء المتمكنة. ما المتمكنة؟ المعربة. فلا تصغر المبنيات، وشذ تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه. قالوا عفوا، وشذ تصغير الذي وفروعه وذا وفروعه. قالوا: في الذي اللذي، وفي التي اللتي، وفي ذا وتا، ذيا وتيا. واضح يا اخوان؟ بهذا يكون الحديث عن التصغير قد اكتمل بحمد الله تعالى. لا أصلا أحكم، يعني هذه عامية يعني ليس لها ضابط. هم يقولون ديت، في العامية يقولون ديت، وبعضهم يقول دي فقط تحريف لذي، يقول دي جميل يعني الأصل ذي هذه يعني. وبعضهم يشدد فيقول ديت. فربما تصغير دي، أنتم معي؟ لكن طبعا لا أصلا أحكم. طيب الباب الجديد باب النسب، انتبه. قال رحمه الله تعالى: يا أن كي الكرسي زاد للنسب وكل ما تليه كسره وجب. نعم انتبه. النسب يا إخوان، وما أدراكم ما النسب؟ النسب درس جميل أيضا ونافع جدا جدا، وهو أيضا مما ذكر في الملخص في بتفصيل، وهذا سينفعنا كثيرا هنا إن شاء الله تعالى. النسب، ما النسب؟ قال هو زيادة ياء مشددة في آخر الاسم مع كسر ما قبلها لزوما. زيادة ياء مشددة في آخر الأسماء مع كسر ما قبلها، فيقال في النسب إلى مصر مصري، وفي النسب إلى إسلام إسلامي، وفي النسب إلى دين ديني، وفي النسب إلى مكة مكي، وقس على ذلك. أنتم يا إخواني، هذا هو النسب. طبعا له أغراض، أغراض متعددة بحسب النسب، فقد يكون للدلالة على بلد، وقد يكون للدلالة على جنس كعربي، وقد يكون للدلالة على دين كإسلامي، وقد يكون للدلالة على مذهب كسني، وقد يكون للدلالة على حرفة كزراعي إلى آخره. دلالاته لا حصر لها بحسب ماذا؟ بحسب النسب. فقال رحمه الله: ياء كياء الكرسي زادوا للنسب. أي ياء النسب تشبه ياء كلمة كرسي. صحيح، كرسي ياء مشددة مكسور ما قبلها، فياء النسب كذلك، مصري سني إسلامي، فهي ياء كياء كلمة ماذا؟ كرسي. فقال: ياء كياء الكرسي زاد للنسب. جميل. ثم قال: وكل ما تليه كسره وجب. كل ما يأتي بعد هذه الياء، عفوا، كل ما تأتي بعده الياء يجب ماذا؟ طبعا، لأن الياء تقتضي انكسار ما قبلها، لذلك قال: وكل ما تليه كسره وجب. قال رحمه الله تعالى: إذا أريد إضافة شيء إلى بلد أو قبيلة أو نحو ذلك، جعل آخره ياء مشددة مكسورا ما قبلها. جعل آخره ياء مشددة مكسورا ما قبلها. قال: فيقال في النسب إلى دمشق دمشقي، وإلى تيم، عفوا، وإلى تميم تميمي، ولو كان تيم لقيل تيمي، نعم لا بأس، وله أحكام طبعا كثيرة سدد، وإلى تميم تميمي، وإلى أحمد، وإلى أحمد أحمدي. واضح يا إخوان؟ جميل جدا جدا. طيب، عفوا، أردت أن أكتفي بهذا، أنا آسف، عندي مشوار في عباس لابد أن أذهب قبل، وهناك سبب آخر، وهو سبب أصيل يعني في التوقف الآن. طبعا عندنا غدا عطلة، وبعد غد عطلة، وهذا الدرس فيه مسائل كثيرة متشابكة، وبقي نصف ساعة فقط، فلن تكفي لشيء، سنبقى معلقين بين اليوم وبين اليوم الاتصال. صحيح والله، يعني أولا أنا سأفعل ما فعلته في الصرف بنفس الطريقة، سنحتاج إلى وقت طويل حتى نشرح القواعد، وبعد ذلك حتى نربط بين ما كتب وبين ما هو موجود هنا، فلن نتمكن من فعل ولو نوع واحد. عندنا أنواع، عندنا مقصور، وعندنا منقوص، وعندنا منتهي بياء مشددة، وابن مالك كما رأيت في الصرف فعل هنا في النسب نفس الشيء، لم يذكر كل نوع مستقل، وإنما جمع القواعد المتشابهة في أبيات واحدة. فهذه القواعد المتشابهة تحتاج منك أن تذهب إلى المقصور والمنقوص والممدود والمنتهي بياء مشددة في وقت واحد، ولا يمكن أن تدرس كل واحد منها مستقلا. فعفوا، يعني هذان سببان، ليس تكاسلا والله، لكن عندي مشوار، وهذا سبب آخر وهو أقوى يعني من المشوار. لو لم يكن الأمر في الدرس بهذه الطريقة لأكملت نصف ساعة، وبعد ذلك مضيت الدرس، لكن حتى لا نبقى معلقين فنكمل إن شاء الله تعالى يوم